بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديث له موصولا بدا في الله سبحانه وتعالى حول القراءه في شرح الشيخ صالح الشيخ على الطحاويه. نعم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. هذه قراءه في تعليقات العلامه الشيخ صالح ال الشيخ بارك الله فيه على العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه وحفظه. قال بعدها: ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب هو الأفضل في هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق، وهو في الخلافة أيضا هو الخليفة الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلافته من الإسلام. طيب، بالنسبة للكلام على يعني خلافة عمر وفضل عمر وخلافته بما ثبت خلافة عمر، فنحن نعلم أن خلافة عمر ثبتت بإيه؟ بالنص عليه، يعني من الصديق رضي الله عنه، كما قلنا أن هذا من أحد الأمور التي تثبت بها ولاية الرجل، فولاية الرجل تثبت باختيار أهل الحل والعقد أو بالنص إيه؟ بالنص عليه، إذا نص من سبق عليه فإنه يتعين، لأن هذا داخل في طاعة ولي الأمر، فإذا ولي الأمر قال الخليفة من بعد فلان فإنه يجب علينا أيضا أن نطيع في ذلك، سواء نص على أخ على ابن على أي شيء فإنه يجب علينا أن نطيع في ذلك. انتبهوا يا أخوان، فهذا نص، لكن نقول ليس هذا هو المعمول به عند الخلفاء الراشدين في النص على الأبناء أو النص على يعني الأقارب، بل يجعل هذا الاختيار المسلمين أو ينص الخليفة على الأصلح. لكن احنا في الكلام ليس على مسألة الأفضل إيه، إنما الكلام على مسألة ما لو تم، فما لو تم ونص الإمام أو الخليفة على قريب الله، فما الحكم؟ الحكم نقول يجب علينا السمع والطاعة، ولا يجوز لنا الخروج عليه بمقتضى هذا. خلاص. طيب، قال: ثم لعثمان. وعثمان رضي الله عنه أيضا ولي الخلافة بالإيه؟ باختيار أهل الحل والعقد كما تعرفون. يعني كل هذه الأصناف وردت. النبي ترك الأمر شور، أبو بكر نص على عمر، عمر ترك الخلافة في ستة، معاوية نص على ولدي، كل هذا ورد. الطريق الثالث التغلب، هذا حصل بكثير من عصور دولة الإسلام، أن يذهب الواحد ويتغلب على الناس بسيف فيسمع له الناس ويطيعه، فتثبت الولاية بهذا، إما باختيار الحل والعقد، وإما بالنص، وإما بالتغلب. خلاص، هذا كله تثبت. فلا ينبغي أن تقول بقى تبدمن الشرع تبدمنش الشرع، هذه مسألة أخرى. بنتكلم الآن، هل تثبت الولاية وتكون ولاية شرعية بهذا، ولا ما تكونش ولاية شرعية؟ تكون ولاية شرعية. ولهذا بعض الناس مثلا الذي لا دراية له بذلك أو جاهل يقول مثلا: لا، ما ينفعش، هو الشرع كده؟ شرع الواحد يطلع بسيف ويتغلب على الناس؟ طالما ان هذا خالف الشرع يبقى لا سمع له ولا طاع. نقول اسمه على نفسه، لكن طالما تغلب يبقى خلاص ندفع المفسده بقى، هنعمل فيه ايه؟ يبقى طالما تغلب يبقى ثبت له ولاته ايه؟ شرعا. او نص على قريبه، نقول ينبغي ان يترك الامر لصالح المسلمين، لكن لو نص على قريب الله وحصل تعمل ايه؟ تقول: لا، هذا ليس من الشر، لا أسمع ولا أطيع. لا تسمع وتطيع. ففرق بين الاختيار والاضطرار، زي ما احنا عندنا كده باب المضطر، فعند أحكام الأطعمة شيء وعند الاضطرار شيء آخر، فأنت هنا فرق بين الاختيار. أما تكون بقى عايز تجيب إمام كده تدقه على إيدك واخد بالك، واحد يقودنا بكتاب الله، يكون على وفق ما كان عليه عمر وابو بكر الصديق، ويكون قرشي، ويكون اعلم الامه، ويكون اتقى الامه، ويكون بارا، نحن نحتاج إلى إمام إذا عوججنا قومنا وإذا أخطأنا أفتانا، نحن نريد إمام نتعلم منه. خلاص إن شاء الله دق بقى على إيدك أي إمام، إذا لا تبقى إمامة على وجه الأرض زي ما تقول الرافضة، خد بالك ما فيش أبدا إمام أبدا بعد الأئمة الاثنى عشر، ما فيش إمام لأن دول معصومين، إنما غيره غير معصوم. إنما لما طلعوا ولاية الفقيه قال لك يبقى ده بالنيابة، ده بالإيه؟ بالنيابة، ده إمامة الفقيه، إمامة الفقيه، يبقى ده رجل بالنيابة يعني بالنيابة، لكن الإمامة لا، الإمامة لا تكون إلا معصوم. فانتظر بقى معصوما يأتيك حتى إيه؟ تثبت له الولاية الشرعية ويثبت له السمع والطاعة. فنرجو إحنا نفرق بين هذه الأمور وبين كذا وبين الأمور اللي هي اختارها الشارع. من لم يلحظ هذا الفرق فإنه قد ينحرف انحرافا عظيما. أو نيجي أول ما نقول مثلا كان ينص الإمام علي يقول بس الشيخ بيقول بتوريث الحكم، الشيخ بيقول بأن الريس يعين ابنه. يا مريض يا مريض، نحن نتكلم عن قضية عامة، واخد بالك؟ طب ليه ما تقولش الشيخ يقصد معاوية ولا ابنه؟ ها شمعنا شمعنا يعني شمعنا ان الشيخ يرى كذا؟ طب شمعنا الشيخ مثلا ما يراش برضو ان ان ان ان فلان ولا ابنه مثلا او اوصى بابنه غير هذا؟ هذا مرض وانتقاص في غير محله. احنا نقول ابنه اخوه جده اللي جايبينه اي حاجه اي واحد ينص على واحد عسكري، ينص على واحد في اي جندي، ينص على اي واحد كذا، نقول النص. امثله هذا لا تتناهى، مالناش دعوه بالمثال. طب انت ما عندك الامامه تثبت بالنص؟ طب يلا ناقشني. ها الامامه ما تثبت بالنص؟ الجواز تثبت بالنص. طيب مثال النص عندك يا فضيله الاستاذ، مثال النص كان ينص الواحد على غيره، طيب مثل للغيره، كان ينص على رجل من الدولة، طيب وأيضا كان ينص على أخيه، طيب وأيضا كان ينص على أبيه، طيب وأيضا كان ينص على عمه، طيب وأيضا كان ينص على خاله، طيب وأيضا بما تحوم كان ينص على ابنه. يبقى لست تعتقد أنت هذا أصلا؟ أنت أليس هذا من اعتقادك؟ ولا نشيل مسألة النص كمان من أفراد العناصر التي تثبت بها الولاية، نشيلها كمان ونشيل التغلب لأن هذا ظلم، يبقى بقى اختيار أهل الحل والإيه؟ والعقل. يبقى ننتظر حتى يأتينا واحد يختار أهل الحل والعقل. هذا يعني ضيق فهم ومناقشة رديئة لهذا الإيه؟ الباب. نعم، زي ما تيجي تقول مثلا الولاية الشرعية يقولوا لك بس ده فلان ده بيرى ان هو امير المؤمنين، ده بيقول امير المؤمنين. طب بالله عليك سمعته بيقول امير المؤمنين؟ لا، بس هذا من لازم القول. فاشياء عجيبة لا تخضع لنقاش العلمي قط ابدا. نعم. قال ثم لعثمان، وقد عرفنا ايضا ما حصل في ولاية عثمان رضي الله عنه، قال ثم لعلي بن ابي طالب، وتمت الخلافة بعد عثمان لعلي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب لم يجمع عليه المسلمون في عهده لأنه مع أنه الأحق يقول الشيخ من كل وجه من غيره، لأنه كان بعد مقتل عثمان، ومقتل عثمان سعى فيه مفسدين من الخوارج ونحوهم وأوغروا الصدور في هذا الشأن حتى وقع قتل عثمان، ثم وقع بقى الخلاف بين الصحابة، فمعاوية في جهة وعلي في جهة وطلحة والزبير وعائشة في جهة، وحدث من ذلك ما حدث. فعلي خلافته ثابتة باختيار أهل الحل والعقد له في المدينة، فخلافته بالاختيار، ولأنه هو الأفضل من هذه الأمة بعد عثمان، وإن كان هو الأفضل فهو الأحق بالولاية وهو الأحق بالخلافة. يعني طبعا ولاية علي رضي الله عنه ولاية صحيحة 100%، ولو لم يبايع عثمان، فإنما لم يبايع عثمان يعني لأنه شرط، لم يبايع أقصد معاوية لأنه أراد من علي تسليم القتلة، يعني في أحداث كثيرة مبنية على الاجتهاد وإن أخطأ فيها معاوية. لكن إذا أردنا بقى أن احنا نرد على الروافض نقول يعني الأمة أجمعت على أبي بكر وأجمعت على عمر وأجمعت على عثمان. في أما علي رضي الله عنه فمن أفراد الأمة من رأى أن البيعة تكون بعد أن يسلم. فضلا بقى أن نرى أن عليا أولى من مين؟ من أبي بكر وعمر. فولاية هؤلاء الثلاثة ثابتة بالاختيار والإجماع. نعم. ولهذا قال، لهذا كان واجب على جميع المسلمين في وقته يعني من الصحابة والتابعين أن يعقدوا البيعة لعلي، لكن لم يجتمع الناس عليه، وقضى في الخلافة السنين لم يكن السلك فيها منتظمة ولا حبل الولاية فيها مستقيما، بل كان زمن قتال وخلاف، وعلي لقي من الناس فيها الأمرين. يعني علي يذكرنا بما حصل عيسى عليه السلام، فإن عيسى اختلف الناس فمن مؤله له ومن متهم له بأنه ابن زنا، فكانت ولاية علي رضي الله عنه ولاية مليئة بالمحن ومليئة بالفتن كما لا يخفى عليكم. نعم. لكن الحمد لله يثبتها باختيار أهل الحل والعقد في المدينة، وهم الذين يصروا لي في مسائل البيعة. ولهذا كان معاوية رضي الله عنه مخطئا باتفاق أهل السنة، لكن كان مخطئا معذورا لأنه تأول. ثم قال: وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة 30 سنة على منهاج النبوة ثم يكون ملكا. فطبعا الخلفاء الأربعة الذين شهد لهم النبي قضوا هذه المدة، بل بعضهم أدخل الحسن، بل يدخل الحسن في ذلك أيضا لأنه تتم به 30 سنة، أي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول هنا مسائل. المسألة الأولى: أنا وصف الخليفة استمر بعدهم في ولاة بني أمية، لكنه مع تغير الاسم إلى أمير المؤمنين. طيب، فهم خلفاء، فيصح أن يقال الخليفة عمر والخليفة علي، لكن اقتصر على أمير المؤمنين عمر وأمير المؤمنين عثمان وأمير المؤمنين علي، ثم بعده هو أمير المؤمنين معاوية إلى آخره. والنبي قال: لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 خليفة، وهذا يدل على دخول الملوك بني أمية مع اتصافهم بالملك باسم الخليفة، لأن لفظ الخليفة ليس فيه مزيد فضل، ولكن معناه أنه الذي يخلف من قبله. طيب، وفي هذا أيضا النص دليل أيضا على أن ما بعد الاسم 10 خليفة يصح أن يسموا خلفاء، لكن لم يختصوا بهذا الاسم، ولكن اختصوا بألقاب أخرى، وربما أطلق هذا اللقب. تسمي خليفة، تسمي أمير المؤمنين، تسمي رئيس، تسمي حاكم، كل هذا واحد. والمسألة الثانية: يقول: لو كان ثم خليفة خامس بعد الخلفاء الأربعة الذين يختصوا باسم الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، لو كان ثم من يستحق الخليفة الخامس فالذي يستحق الصحابي الجليل معاوية. انتبهوا لهذه المسألة، اقرأ يا بدير. وهذا هو الذي قال: وهذا هو الذي عليه أهل السنة بخلاف قول طائفة من أهل البدع في عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إنه خامس الخلفاء الراشدين، أو الخليفة الخامس، أو الخليفة الراشد الخامس ونحو ذلك. هذا ليس من أقوال أئمة أهل السنة، بل لو كان ثم خامس فالأحق به معاوية ابن أبي سفيان، فهو أفضل من عمر بن عبد العزيز بلا شك، لأنه انتبهت يا أخوان، هذه مسألة يصحح فيها المعلومات. يعني نحن نفكر أن نقول مثلا عمر عزيز الخليفة الراشد الخامس، لو قلنا خليفة راشد نعم فلا شك أنه خليفة راشد، لكن خليفة راشد الخامس فهذا فيه نفس الاعتداء على معاوية رضي الله عنه وإسقاط ما كان من معاوية رضي الله عنه وابنه. نعم، لأنه اجتمع عليه الناس وصار في مدته إغاظة للكافرين، ولأنه وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي، وقد قال ابن مسعود: لما قام أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عبادة أحدكم كذا وكذا سنة. نعم، خير من عبادة أحدكم 40 سنة، لما قاموا صحابي مع رسول الله ساعة واحدة خير من عبادة أحدكم 40 سنة. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي. وليس فضل معاوية راجع بس إلى ليس فضل معاوية راجع إلى كون الصحابيين فقط، بل صحابي مميز، صحابي قائد، صحابي مرابط على الثغور، صحابي يبذل مهجة نفسه فداء لهذا الدين، يعني ليس صحابيا عاديا رضي الله عنه. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقد قال عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وعمر بن عبد العزيز لا شك أنه دون معاوية ولم يحصل له في ولايته انتشاره، وإنما أراد أشياء في نشر السنة وفي الجهاد وفي إحقاق الحق والعدل بين الناس وإزالة المظالم، لكن لم يستقم له الأمر، فما عاش في ولايته إلا أقل من سنتين أو نحو السنتين، ثم بعدها قبض. لهذا فلا يقدم أحد من التابعين على أحد من الصحابة رضي الله عنهم. المسألة الثالثة: الحسن بن علي رضي الله عنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قتل علي بايعوه بالخلافة، فما استقام الأمر له، فأراد رضي الله عنه وأرضاه أن يحقن الدماء وأن يجمع كلمة المسلمين، فتنازل بالخلافة والولاية إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وسمي عام تنازله بعام الجماعة، حيث اتفق المسلمون واجتمعوا. ولهذا لشدة ورعه وتقواه أعني الحسن، فإنه هو الأحق بالأمر، لكن رأى أن المصلحة العظمى للإسلام والمسلمين تقتضي بأن يترك الأمر لمعاوية الصحابي. وباختيار الحسن الخير والبركة، وهكذا كان، فعاش المسلمون نحو من 20 سنة وهم في أمن وأمان وقوة على الأعداء ومكانة في أمر دينهم وفي أمر دنياهم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن ابن هذا سيد وسيصلح له لي بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، هل عاد النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة الأخرى ما أشار النبي إلى التنازل؟ يا سبحان الله، ولماذا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذم معاوية رضي الله عنه وبعدم استحقاقه، كما أخبر بأن ابنه هذا سيد وسيصلح له بين طائفتين عظيمتين مسلمين؟ بل هذا التأويل، والنبي أخبر بهذا التأويل فقال: يقتله أدنى الطائفتين للحق، معناه أن كل واحد عنده شبهة حق، أدنى الطائفتين للإيه؟ للحق، معناه هذا عندي شبهة حق وهذا عندي شبهة حق. لكن كثير من الناس لا يسعه ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم حقد ولمعاوية ولبني أمية. للأسف الشديد كثير من الكتاب العقلانيين عنده حقد المعاوية ولبني أمية، وإلى الآن تجد في تاريخ الإسلام سبحان الله ما يعني نال بيت من الأذى مثل ما نال بيت أبي سفيان رضي الله عنه، مع أنه هذا البيت أفراد عظام كبار ضخام، فمن الرجل أبو سفيان؟ خير الناس في الجاهلية وخيرهم في الإسلام، ومن زوجة رسول الله؟ ابنته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. ومن ولداه؟ يزيد بن أبي سفيان القائد الذي ولاه عمر على الثغور. ومن معاوية رضي الله عنه القائد؟ يعني هل في بيت زي بيت بن أمية؟ ولهذا ليه الغيظ؟ لأن هذا البيت أدب الله به الأعداء والمنافقين. ولهذا انظر إلى ثمر التنازل الحسن رضي الله عنه، لما تنازل الحسن لمعاوية بقيت بقى خلافة معاوية، فرغ معاوية لقتال الأعداء، ولذا اتسعت الفتوحات في عهد رضي الله عنه اتساعا عظيما، واستتب الأمر واجتمع المسلمون ولم يعد دماء تراق بينهم. صدق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن ابني هذا سيد سيصلح له بي بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. شوف سبحان الله، هذا عالم من أعلام النبوة وقد حصل. فدل هذا على أن السعي في الصلح بين المسلمين من أعظم الأعمال. شوفوا يعني تقوى الحسن وورع الحسن وعقل الحسن. ماذا لو صار إماما؟ لن يحصل له أكثر من ما حصل لأبيه، لأن عليا أعظم منه. إذا فتواصل الأمر في القتال وإراقة الدماء، لكن أعطاها لمعاوية رضي الله عنه، لسلطان أعطاها لرجل جدير أن يمكن له، فاجتمع الناس عليه. أولى الناس بمعارضة معاوية لو جازت معارضته مين؟ جند الحسن والحسن، لكن أعطوها له ولم يعترض أحد على الحسن في هذا، بل لازلنا نمدح الحسن من مناقب الحسن رضي الله عنه أنه تنازل لمعاوية، تنازل لمنافق، ولا تنازل لضال، تنازل لبطل من أبطال الإسلام وأسد من أسوده، تنازل لمن؟ لرجل حري أن يقود المسلمين، والحمد لله هو قائد قبل أن يكون أميرا للمؤمنين. نعم. قال ثم العشر مبشرون بالجنة سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشرا بالجنة، نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن جراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، إلى آخره، هؤلاء العشرة، وهم أفضل الصحابة، أفضل المهاجرين والأنصار. من أفضل الصحابة؟ العشرة. من أفضل العشرة؟ الأربعة. قبل ما تقول بقى المهاجرون أفضل من الأنصار، دول أفضل الصحابة لأنهم أفضل المهاجرين، وكلهم من المهاجرين الأربعة العشرة، وأفضلهم الأربعة، وترتيب الأربعة في الأفضلية على ترتيبهم في الخلاف، هذا الإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة. وهذا يضرب في نحور الروافض الذين صاروا يكرهون الرقم عشرة. رقم عشرة هذا بيكرهوه، ولكن موتوا بغيظكم، إن الله عليم بذات الصدور. موتوا بغيظكم، إن الفضل ليس بيد أحد، إن الفضل ليس بيد أحد، بل يتبرؤون من هؤلاء. ولهذا عند الروافض يقولون لا ولاء إلا ببراء، والمراد بذلك ما في ولاء لأهل البيت إلا بالبراء من هؤلاء. قبحهم الله عليهم من الله ما يستحقون، كفار ضلال. ارجع يا شيخ والعوام، يا رجل بقى سيبك من هذه المسألة، وعوامه مثلهم كما أفت اللجنة الدائمة، وقد سئلت عن كمان الاثنى عشرية عن عوامه، قالوا كفار مثل رؤسائه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحارب الكفار ولم يفرق بين الرؤساء والأتباع. هل كان النبي يفرق بين الرؤساء والأتباع؟ إنما هذا إن صح شيء فيه عند الله سبحانه وتعالى، إلا طبعا من كلام زي مثلا الزيدية الذين خطأوا فقط أنهم يرون أن علي مقدم، لكن ما عندهم لا تحريف ولا شيء. إنما غير ذلك إذا دخلنا بقى في التحريف وتفصيل الصحابة وسب الصحابة كلهم وتخطئة جبريل وإلى غير ذلك من ذي العقائد، فهذه طبعا كفار فلا تؤكل ذبائحهم ولا شيء، وحسابهم العوام يعني على الله سبحانه وتعالى، حسابهم على الله. لكن الصحابة، النبي والصحابة قاتلوا الكفار ولم يفرقوا بين الرؤساء وبين هذا. راجعوا هذا في فتاوى اللجنة الدائمة لما سئلوا عن الشيعة الاثنين عشرين. طيب وصلنا احنا فين؟ ماشي. ذكر الشيخ في مسائل طبعا ذكر الرافضة وتبرؤهم وذكر أننا نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله وقول الحق. المسألة الثالثة طبعا شهد بمعين لمعين، احنا عندنا النص إذا كان معين يبقى لا يجوز ايه رده. طيب قال ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله وأزواجه الطاهرات من كل دنس. شوف الكلام الجميل الرائع، كلام أهل السنة والجماعة. إن لم يكن أهل السنة والجماعة يحسن على الحق فمن الذين على الحق؟ لهذا لا ريب، خلي بالك اوعى تحتار في طريقك ابدا، اوعى تحتار في طريق تسلكه، طريق أهل السنة والجماعة واضح موافق بالعقل والفطر السليمة. يعني لو بالعقل كذا بالعقل بالعقل بالعقل الصحابة يمدحون ولا يذمون. إن كنت مسلما يعني، إن كنت غير مسلم فلا شك أن على رأس من يذم الصحابة، لكن إن كنت مسلما على أي طبقة كنت فلابد أن تعلم أنه ما نشر دين. نسأل الروافض من الذين نشروا الدين ومن الذين غزوا مع رسول الله؟ جميع غزوات رسول الله كان من الذي يغزو مع رسول الله؟ أظن يكفي هذا، يكفي هذا. أمال أنت بقى يا خميني أنت وأمثالك ومن فوقك ومن تحتك ومن كذا، كنت مع النبي لما كان يغزو؟ ولهذا أنتم تكرهون الصحابة لأنكم تكرهون الإسلام. ولهذا الروافض يسوون ابن أبي على طول المنافقون، بل ابن أبي أضمر الكفر ولم يقعد، لكن الروافض قعدوا. فهؤلاء شدوا نفاقا من ابن أبي، لأن ابن أبي ما قعد، ابن أبي مستخفي يديها من تحت كده، لكن دول قعدوا وحطوا مذايب وكلمات ونسب وخرج لنا دينا جديدا مدعما بقى بالكتب وكذا. هؤلاء منافقون من الطراز الأول، كل آية ورد في النفاق أول شيء ينزل هذا على الروافض قبحهم الله. ابن أبي هذا فرع عنهم. شوف لو رأس النفاق نفاقه خفي، وإن أظهر في بعض المواضع أظهره بلا تقعيد، إنما دول قعدوا وحطوا بقى يا سلام، حطوا بقى دين جديد المتعة والولاية والخلافة. قعد إبليس قعد ودرس وحف. إذا ما كان هؤلاء المنافقين فمن طيب؟ ولا معكش نفاق على وجه الأرض؟ قبحهم الله عليه النظام ما يستحقون. اللهم أرح الأرض منهم يا رب، يعودوا بالله. طيب فشوف الكلام الجميل بقى، كلام أهل السنة. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله وأزواج الطيرات من كل دنة وذريته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. شوفوا قالكم الكلام اهو، يعني اللي يقع فيه يبقى ايه؟ سبحان الله. ما هو كل ما تسبب في خير المفروض احبه، فاذا كنت فعلا انا بحب الاسلام وعلمت ان انتشار الاسلام انما كان على دين، ما يلزمه الها ايه؟ حبهم، انما انا بغضهم ليه؟ ولهذا لما يكون في عالم نشر السنه ونفع الله به وبينشر السنه وانا على خلاف معه في مساله، لا يجوز لي ابدا ان ابغضه. بغض ازاي؟ والله اجر على يديه الخير، حتى لو اختلف معه في مساله، في 10 مسائل، في 100 مساله، فحسناته هذه توجب محبته. ولهذا احنا برضه بننصح بعض اخواننا في كل بلد، طبعا الحمد لله بقى في اخوه طلبه علم وكذا في كل بلد، ترون يا اخوان إخوة كبارا كبار في السن كانوا زمان من 30 سنة ملتحي، صحيح ما عندوش علم، ما كانوش أصلا لاقيين علم، ما أنت عارف كان زمان إيه التدريس، واخد بالك محاضرة كويسة وخلاص، لا كان حاجة واحد يمسك كتاب ولا حتى نعرف أسماء العلوم، واخد بالك ما فيش اللي ربنا كرمه بيقرأ شوية قرآن حلو ياخد درس تجويد، لكن لا له على الفقه ولا بعقيدة ولا بتفسير ولا كذا، هو كده. طيب نيجي بقى النهارده بقى طلع اخي مثلا طالع النهارده حافظ الحمد لله متون وبتاع، يقوم يجي بقى للشيخ اللي بقى 30 سنه الاخ اللي بقى 30 سنه في البلد يقول له بقى ايه؟ ارجع ورا لو سمحت، انت ما تنفعش، احنا هنختار مجلس اداره نحط فيه واحد مش عارف ايه. لا دي يكرم، صحيح مش طالب علم، بس ما تنساش ان ايه؟ انه كان صاحب لحيه يدعو الى السنه بمظهره وعلى قدره. يا جماعه ما تقولوش بدوي حسين، يا جماعه ما ينفعش، يا جماعه الفتح حرام، ان النبي فتح النبي حرام، يا جماعه ما توديش البط للحسين والوزن. كويس يشكر جزاه الله خير، لازم احترم ايه؟ لحيته وبقاء في هذا الزمان. انت النهارده في جيل ما شاء الله كله اخوه واخوات وكذا، لكن لو عاصرت من الجيل الاول كان يلا بس انت تدافع عن لحيتك، تمشي في الشارع محدش يؤذيك يبقى بركه، لكن بيتك بيطردك والشارع بيعملك. وطبعا شوف بقى ايام زمان كان هما المساله 3 4 5، يعني مفيش بقى ايه حملات فيقول ومن احسن القول في اصحاب رسول الله. والاحسان ده بيتضمن حاجتين، احسان القول احسان القول القلبي انه يحدد به المرء نفسه، يعني يستقيل هذا في نفسي اعتقاد الاعتقاد الصحابة أنهم خير الأمة، والإحسان الإيه الكلامي الكلامي. نعم، أزواج النبي الطاهرات تسع، يعني لو قيل تسع هن اللواتي مات عنهن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أزواج النبي الطاهرات كلهن اللواتي دخل بهن صلى الله عليه وسلم ومات عنهن، وكذلك ماتت كل امرأة عنه، فالمرأة التي ماتت عن النبي داخلة في أزواج المطهرات. كزينة بنت خزيمة ماتت في عهد رسول الله، هي داخلة أيضا في ذلك. يبقى خصوص بتسع، لأن نقول كل زوجة مات عنها النبي أو ماتت عن النبي فهي داخلة في هذا الإيه الوصف، وذلك طبعا لأن الله تبارك وتعالى وصفهن بذلك، يريد الله يذيب عنكم رجس إيه أهل البيت. وهن أمهات المؤمنين، لكن أمهات في الإيه، في الحرمة ولا المحرمية؟ في الحرمة والمحرمية، في الحرمة. المحرمية نقصد يعني هل تكون محرما لها؟ لا. هل يجوز أن تدخل عليها؟ لا. إنما في الإيه في الحرمة، فهي في منزلة أمك، لكن لا يجوز أن تطلع عليها ولا أن تطلع عليك. لا. ولهذا قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من ورائي حجاب، وكنا يتحجبن، بل لا خلاف أن نساء النبي كنا يتحجبن، لكن البعض يرى أن الحجاب خاص بنساء النبي، لكن فما في خلاف فإنهن كنا يتحجبن، فلو كان في المحرمية ما كان هناك داع للإيه للحجاب. المقدسين من كل رجس، المحل الآية ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وذريات النبي صلى الله عليه وسلم منهم من انقطع نفسه وهم أولاده وأولاد بناته الذين انقطع نفسهم، ومنهم من بقي نفسه اليوم وهم الذين يسمون بآل البيت. وآل البيت الموجود الآن في الغالب من ذرية الحسن، ومنهم القريب من ذرية الحسين، ومن ينتسب إلى الحسين أو الحسن فإنه في الغالب عندهم سقوق نسبة يسردون فيها نسب إلى الحسن ولا علي ولا، وهذه النسب سواء طلع عليه المسلم أو لم يطلع فإن اعتقاده في جنس الذرية الذين طهرهم الله من الرجس، ولا ينسب لمعين من الذرية بأنه طهر من كل إيه رجس لمعين، بل نقول بالنوع، يعني أن المسلم يحسن القول في ذرية النبي. طيب، وإلى من المعلوم أن القرابة وحدها ليست بسبب كاف في نزع الآثام أو ثبوت التولي، فقد يرتد القريب وقد يفرق. أبو لهب ملعون في القرآن، بس طبعا مسألة التوسع في بقائم إلى الآن حقيقة القاعدة عندنا على العين وعلى الرأس أن آل البيت أي بيت النبي من حضر من سلاته وإلى الآن، لكن من يضمن لنا هذا؟ لأن السقوق دي أصبحت تباع وتشترك، يعني لو أنت عايز تفكي الآن أنك من آل البيت عادي روح حتى تفكي من البيت، فالحقيقة وقع تهاون جاد، لكن من علم منه بيقين وتوارث ذلك بيقين فعلى العين وعلى الرأس، وطبعا ده بيكون إيه لها أحكام في ذلك. طيب، المسألة الرابعة، فقد برئ من النفاق يعني العمل والاعتقاد على التفصيل الذي إيه ذكرناه من قبل، فليحقد على الصحابة ويطعن في دينهم هذا عنده نفاق اعتقادي، واللي قد يخطئ في دنياهم هذا عنده نفاق عملي. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر أهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل. شوف الكلام بقى الجميل، بعدما فرغ من الاعتقاد في إيه في الصحابة انتقل بقى إلى الاعتقاد في علماء السلف، لأن علماء السلف تابعون لهم بإيه بإحسان. طيب نقف عند علماء الإيه السلف لأن يعني فيه فوائد قد تذكر هنا إن شاء الله، لأن الله قال ومن يشاقق الرسول ويتبع إيه غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى.